محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الأزواج كل الرزق عبد أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب التشمية العاطف وكيفيته لأنقال. قال أبو سليمان الخطابي معنى حب العطاس وحمده وقراهية التثاؤب وذمه أن العطاس إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسر الحركات، وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من المطعم، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وعند استرخائه للنوم وميله إلى الكسل، فصار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات، والتثاؤب مذموما لأنه يثنيه عن الخيرات. فالمحبة والقراهية تنصرف إلى الأسباب الجالبة لهما، وإنما أضيف إلى الشيطان لأنه هو الذي يزين للنفس شهوتها، فإذا قالها يعني إذا بالغ في التثاؤب ضحك الشيطان فرحا بذلك. يعني بيخبرنا الشيخ رحمه الله تعالى على أن كراهية التثاؤب وهو فتح الفم مع التكاسل، إذا كان الإنسان ملأ بطنه، والسنة أن الإنسان يجعل جوفه ثلاث أقسام، قسم للأكل وقسم للشرب وقسم للنفس. يقوم عن الأكل وهو يشتهي، يقوم عن الأكل وهو يشتهي، وهذا أصح ما يكون، ويجعل ثلثه للأكل وثلثه للشرب وثلثه للنفس. فإذا ملأ الإنسان بطنه يحصل له التكاسل ويأتيه التثاؤب وهو فتح الفم مع الكسل، وهذا مجرب كل إنسان يعرفه. وأما العطاس فإنه لا يحدث إلا انتعاش الجسم، حتى الإنسان لما يكون رأسه يؤلمه إذا عطس فل الألم بأمر الله سبحانه وتعالى. فالعطاس يدل على انتعاش النفس، ويدل على أن الجسم ليس بكسلان، الإنسان ليس بكسلان. وأما التثاؤب وفتح الفم، نعم، فإذا قال المتثائب كده فتح فمه، نعم، بالكسل قال الشيطان يضحك منه. ولذلك قالوا السنة أن الإنسان إذا تثاءب يجعل يده اليمنى على فمه لئلا الشيطان ينظر إلى فمه، كما جاء في الحديث إذا قال ضحك الشيطان، لأن الشيطان يحب أن يجعل ابن آدم كسلان، لا يقوم للصلاة ولا يقوم لكذا ولا يقوم لكذا، يفرح لأنه أخذ الثأر من ابن آدم. والله لأحتنكن ذريته لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى يغويهم، نسأل الله السلام، عدوا لكم ولأبيكم. نعم. والتثاؤب فالإنسان لا يملأ بطنه، فإذا ملأ بطنه يحصل له الكسل ويثقل ولا يريد أن يقوم، نسأل الله السلام. نعم. يتحفظ على السنة، ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للنفس. نعم. طيب. وقيل ما تثاءب نبي قط، والتشميط هو الدعاء للعاطس بالخير، يقال شمت العاطس وسمته بالشين والسين غير المعجمة. يعني إذا سمعت أخاك يعطس فتقول له يرحمك الله، فهو يقول يهدينا وهديكم الله على فعل الخيرات، تقول يرحمك الله أو رحمك الله. نعم رحمك الله، فيقول هو الحمد لله. فإذا قال الحمد لله فأنت تقول له يرحمك الله، فيقول يهدينا ويهديكم الله. نعم. والتشميت هو الدعاء للعاطس بالخير، يقال شمت العاطس وسمته بالشين والسين غير المعجمة، والشين المعجمة على اللغتين، والسين من السمة وهو القصد. عندنا سين معجمة وهي المنقطة، المعجمة الشين يقول لها سين معجمة، والسين المهملة وهي التي ليس عليها نقط، التاء المهملة والباء الموحدة من تحتها، والتاء المثنات والتاء المثلثة، تبين لأن كل كتابتها واحدة، لكن إنما تختلف باختلاف النقط. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس ما يقول الحمد لله، بعض الناس ما يقول الحمد لله، خصوصا طلاب العلم، كثير من طلاب العلم يسمعون هذا الأدب من الرسول وإذا عطس ما يقول الحمد لله. بعضهم يقول على أنه إرسال التشميت على بني آدم رفع مرض كبير عنه بالتشميت، بعضهم يقول على أن التشميت الله بسبب هذا يرفع عنه مرض كبير، فيقول الحمد لله، يعني الحمد لله الذي أذهب عني المرض الذي أزاله بالعطاس، فيقول يرحمك الله، فيقول يهدينا ويهديكم الله، يدعو لمن سمته. الإنسان لازم يتأدب بآداب محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد يؤدبنا. نعم. وإذا نسي ولم يقل الحمد لله يقول ها يا شيخ ماذا قلت، الحمد لله، يذكره أخوه، يذكره حب لنفسك ما تحب لأخيك، يجب على الإنسان أن يذكر أخاه شو قلت يا شيخ، فإذا ما تكلم يقول الحمد لله حتى داخل يقول الحمد لله. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس الرجل فليقول الحمد لله على كل حال، وليقول الذي يشمته يرحمك الله، وليرد عليه يهديك الله ويصلح بالك. هكذا روى شعبة هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. وعطس الحسن فقال الحمد لله على كل حال، فرد القوم عليه يرحمكم الله، فقال الحسن يهديكم الله ويصلح بالكم ويدخلكم الجنة عرفها لكم. وروي أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال الحمد لله رب العالمين، فقال ابن عمر لولا أتمها والسلام على رسول الله قلت لعله استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا وتذكر معي. لا أذكر إلا وتذكر معي. إلا وتذكر أنت يا محمد معي. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ماذا يقول بعدها؟ أشهد أن محمد رسول الله. رفع الله ذكر سيدنا محمد لأنه لا يذكر هو سبحانه وتعالى إلا وسيدنا محمد يذكر معه صلوات الله وسلامه. في اليوم والليلة نعم 5 مرات يرفع المؤذن صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا وأنت معي. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا أذكر إلا وأنت معي يا محمد. نعم بشهادتين، نسأل الله أن يميتنا عليها ويحيينا عليها ويبعثنا عليها ويدخلنا الجنة عليها. نعم. قلت: وفي تشميت العاطس لا يبدأ بنفسه بل يخص العاطس، لأنه من حق المسلم على المسلم كما يخصه بالسلام إذا لقيه، فإن دعا لأخيه بدعوة مواجهة أو في كتاب كتب إليه أو في غيبته فيستحب أن يبدأ بنفسه. روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فقال ذات يوم: يرحمنا الله وأخانا موسى، ولا بأس أن يقول في رد جواب من شمته: يغفر الله لنا ولكم. يعني يقول على أنه في التشميت يقول يرحمك الله، ما يقول يرحمني المتكلم، لا، هنا في التشميت يقدم المخاطب يرحمك الله، ما يقول يرحمني الله ويرحمك، لا، التشميت بخلاف الدعاء الآخر. الدعاء الآخر الإنسان يدعو لنفسه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات. بعض الناس ما يتكبر عندهم، ما يجمع، بس يبغى بنفسه، مع أنه الجمع أحسن، ربما تكون أنت غير مقبول عند الله، ربما تكون إذا دعوت أنت دعاءك لا يستجاب. فلما تقول اغفر لي وللمسلمين، ربما يكون في المسلمين رجل رضي الله عنه فرفعك وقبل دعاءك بذكره في المسلمين. بعض الناس ما يعرف يدعو لنفسه رب اغفر لي وارحمني، ما يقول رب اغفر لي وإخوان المسلمين. سيدنا نوح قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. الإنسان الذي دعا يدعو بالجمع، لأن الجمع أولى، لأن ربما يكون الداعي غير مقبول عند الله، أكل حراما، لأن الدعاء لا يقبل ممن أكل حراما، ما يقبل أبدا حتى يطهر نفسه. الدعاء له شروط: أن تدعو مخلصا، وأن تكون من قلبك، وأن لا تأكل حرام. الحرام لا الرجل الذي يأكل حرام لا يستجاب له، دعاه مردود عليه، لأنه ليس بطاهر، خرج الدعاء من إنسان أكل حراما، من فم أكل حراما، نسأل الله السلام. نعم. وقال حميد بن زنجوية: إذا عطس الرجل في مجلس كبير أو سلم على جماعة فشمته بعضهم أو رد عليهم بعضهم أجزاء عن كلهم، لأنه فرض كفاية. واحد قالوا عليكم السلام، والثاني قال يرحمك الله، هو لما دخل قال السلام عليكم عطس، مع رده السلام عطس، فصار وجب يعني المندوب له أن يرد عليه السلام وأن يشمته. وجماعة قالوا عليكم السلام، وجماعة قالوا يرحمك الله، جزاهم الله خير، لأن فرض كفاية، لو جعلناه فرضا فرض كفاية. نعم. وكان الفضل للذين شمتوا وردوا، فإن تركوا تشميته أو الرد عليهم كلهم أثموا كالصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة، كثير من الناس إذا نادى المؤذن قال الصلاة على الميت الحاضر أو الميتة أو الأموات، يقوم يشتغل بالسنة، يشتغل بالسنة. طلاب العلم كثير طلاب العلم يقوم يشتغل بالسنة ولا يقعد ما يصلي على أخيه. أنت صلي على أخيك حتى الله سبحانه وتعالى يسخر لك إذا مت من يصلي عليك ويدعو لك، اللهم اغفر له وسامحه. إذا كنت أنت مع أخيك المسلم بقلبك فالله يجعل لك من إخوانك المسلمين إذا مت من يفعل مثل ما فعلت لإخوانك. فالإنسان لا يبخل على أخيه المسلم، يدعو له. نعم. وروي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وقال الشعبي إذا عطس اليهودي فحمد الله فقل يهديك الله، وقال إذا شمتك المشرك فقل هداك الله. وسئل معمر هل يشمت المرأة الرجل إذا عطست؟ قال نعم لا بأس بذلك. قلت الرجل يرحمك الله. قلت وكذلك تشمية المرأة والمرأة الرجل. إذا لم يكن هناك فيه شبهة. أما إذا كان مرأة أجنبية وربما يشك الناس لأنه يريد بها كذا ولا كذا كذا، فالأولى ترك ذلك. نعم. باب ترك تشميت من لم يحمد الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. كيف رجلان؟ من الذي عطس؟ من الفاعل؟ رجلان. بين الفاعل رجلاني. نعم. مثنى. فشمت أحدهما فلم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني. فقال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد. نعم، هذا قال الحمد لله وأنت لم تحمد، تكبرت، نسأل الله السلام. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم بن أبي إياس عن شعبة، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث كلاهما عن سليمان التيمي. الرواية الأولى يقول على أن الرجل قال الذي لم يشمته الرسول قال يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني، والرواية الثانية ما ذكر هذا. شوف ليدك الروايتين، ما ذكر هذا بل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشمت. نعم، قال هذا ذكر الله وأنت لم تذكر الله. نعم. وروي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله وشمته فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته أو تذكره. إذا أردت أن تفعل به خيرا يقول له يا شيخ ماذا قلت؟ الحمد لله. ولا يقول الحمد لله وهو يقول معه الحمد لله. نعم. قلت في الحديث بيان أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت. حكي أن رجلا عطس عند الأوزاعي فلم يحمد الله، فقال الأوزاعي كيف تقول إذا عطست؟ فقال أقول الحمد لله. وقال يرحم. شوف الأوزاعي، الأوزاعي من كبار الأئمة، من كبار الأئمة، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام مالك، لكن تلاميذه لم يحفظوا مسائله، وإنما ذاته متفرقة في بعض الكتب. نعم. فقال يرحمك الله، فأراد الأوزعي أن يستخرج منه الحمد ليستحق التشميد. نعم. وقال يحيى بن أبي استخرجت كثير منه لإيه؟ الحمد حتى يحمد الله، يعني فعلت فيه خيرا لينال خيرا، لينال خيرا. أنت دائما كن مع أخيك المسلم وأخو المسلم، لازم يراعيه. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير عن بعضهم حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله وأن يرفع بذلك صوته وأن يسمع من عنده، وحق عليهم أن يشمته. قال مكحول كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد، فقال يرحمك الله إن كنت حمدت الله. ها؟ إن كنت حمدت الله. فقال يرحمك الله إن كنت حمدت الله. إن كنت حمدت الله. نعم. وقال الشعبي إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار فحمد الله فشمته. وقال إبراهيم إذا عطست وليس عندك أحد فاحمد الله ثم قل يغفر الله لي ولكم، فإنه يشمتك من سمعك من المسلمين. قال أخبرنا ابن عبد من المسلمين، سواء كان مسلمين جن أو غيره. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. مسلم بن الحجاج من هو هذا؟ صاحب الصحيح الذي مع البخاري ومسلم. هناك محمد بن عبد الله هو البخاري، وهنا مسلم بن الحجاج هو صاحب الصحيح الآخر. نعم. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأقوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. ويروى أنه قال له في الثالثة أنت مزكوم. هذا حديث صحيح. ويروى عن ابن عجلان عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا شمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو زكام. بيّن لنا إذا زاد العطاس على ثلاث فيكون مرض، ويكون به مرض في رأسه زكام. هذا هو. إذا عطس الأولى والثانية والثالثة يدل على أنه صحة، وإذا زاد عن الثلاثة يفهم على أنه به مرض في رأسه، فتقول شافاك الله. إذا زاد تقول شافاك الله وعافاك. نعم. أقريت عن نقطتين راح الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس لأن قال. وقال في رواية ثالثة إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك، فقيل إنما هي الدنيا عقها، فسري عنه. وما كان له بمكة منبر، ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. وهذا التأويل الثالث. وما كان له بمكة منبر، ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فاغتم لذلك. نزو القردة يعني القردة كيف يطلعونه فوق الكرسي، كذلك رأى بني أمية ينظرون إلى بني مروان. فاغتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى مات صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم، يجعلها الله فتنة للناس وامتحانا. وقرأ الحسن بن علي في خطبته من شأن في شأن بيعته لمعاوية: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظر، ولا يدخل في هذه الرؤيا عثمان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية. قوله تعالى: لأن سيدنا عثمان بن بني أمية، سيدنا عثمان بن بني من بني أمية، لكن لا، ليس من بني مروان. مروان بن الحكم هو جدهم، مروان بن الحكم القموي، سيدنا عثمان قبله، سيدنا كذلك معاوية قبله، وإنما مروان بن الحكم هو الذي ذريته جاءوا من بعد معاوية الثاني، تولى من ذرية بنو أمية جسماني، من ذرية أبي سفيان والد معاوية ثلاثة، وهو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، وسيدنا كما كذلك يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، والثالث وهو معاوية الثاني ابن يزيد ابن معاوية الأول ابن أبي سفيان. لما معاوية الثاني ما رضي بالخلافة، رأى أنه ليس أهلا للخلافة رضي الله عنه وأرضاه، ملك واقف، ما في أحد يشاغبه، لأنه خلاص بايعوا، ما في هناك مشاغب. ينزل من الملك، من ينزل من الملك إلا رجل أعطاه الله الورع والزهد من الدنيا، يطلع على المنبر يقول: أنا لست بخليفة، دور خليفة غيري، أنا ما أبغى، ملك غائب، ما في مشاغب ولا في ضد أحد، ينزل من الملك. لكن هذا من الورع ومن الزهد، خاف أن يسأل يوم القيامة، يكون واحد في الرعية جيعان، في الرعية مظلوم، ما يدري عنه، يحاسب، لأن الخليفة يحاسب عن جميع كل شيء. أنت ليه غفلت عنه؟ إذا أنت لم تقدر أنزل عن الخلافة، خلي غيرك اللي يقدر. نسأل الله يوفقنا وإياكم.